بسم الله الرحمن الرحيم. امين. ممكن اللي وراي قدام مايكل جون اللي جنبيه هنا قدام هنا في الدكه دي. تعالى مريم من فضلك معلش. الموضوع بعد كده اقعد براحتك عشان ما اقعدش ابص يمين وشمال، بس هنا في الدكه الثالثه دي، انت الثالثه دي او زي ما تحب قدام هنا. ايه اكتر حاجه اليومين دول بنستعملها؟ اكتر حاجه فيس، ايه تاني؟ موبايل، ايه تاني اكتر حاجه انت مشغول بيها جدا؟ الفيس، موبايل، السرير، ايه تاني؟ ايه المذاكره، لعب الكوره، ربنا يخلينا وسجون عامل لنا دوري. ها ايه تاني؟ ايه تاني انت مشغول بيه غير الفيس؟ فايبر، تويتر، واتساب، انستغرام. ايه بيقول ايه؟ ربنا كويس. كل الكلام ده حلو، بس انا النهارده عايز اتكلم عن موضوع تاني خالص اسمه مجتمع الميديا، سوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي هو في جيب كل واحد فينا او في بيت كل واحد فينا. ساعات انت بتتفرج عليه، ساعات بتسمع كلامه، ساعات بتتأثر بيه، ساعات انت بيكون هو مصدر معرفتك في الحياة من خلال الموبايل، الكمبيوتر في البيت، التلفزيون، ريسيفر الدش، يعني ايا كان القناة اللي بتنقلك المعلومة دي، موبايلك، فيسبوك، الفايبر، واتساب، اي حاجة بتوصل لك. بس مفيش حد فكر في يوم هل كل الاخبار بتجيني دي فعلا اخبار صح؟ ما يمكن 1% صح، 90% غلط، او يمكن العكس. انا اتكلم معكم في 4 نقط بالظبط زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه اسمه الخبر الصحيح ومصادره، 2 الصوره المفبركه، 3 الاخبار الكاذبه، 4 فيديوهات تحريضيه. نبدا الاول الخبر الصحيح ومصادره. من كام يوم كده انتشر على النت على الفيسبوك موضوع نياحه انبا ابراهام مطران القدس، وفي جريده طلعت اسمها روزا يوسف طلعت قالت ان انبا ابراهام مات مقتول، ما ماتش موته طبيعيه، واشاروا ان كان في جرح هنا في راسه وجرح في مناخيره، وقالوا ده 100% اتقتل. كم واحد لو احنا قلنا الخبر ده فعلا وهم جايبين صوره فعلا بتدل ان هو في جرح في راسه وفي قطع في انفه يصدق؟ انا عن نفسي في البدايه صدقت، لكن طلع علينا المتحدث الرسمي باسم الكنيسه وقال ان انبا ابراهام في وقت علاجه في المستشفى حصل له تشنجات عنيفه جدا خلت راسه ووشه يصطدم بالجهاز اللي كان بينقله الاكسجين فوقيه، هو اللي خلى فيه قطع في الراس وقطع في الانف. خبر تاني ممكن يقول لك البابا تودروس قال للمسيحيين ما يشاركوش في الانتخابات البرلمانيه. ايه اللي عرفه مش حقيقه؟ ايه مصدرك؟ ليه بالظبط؟ ده اللي انا عايز اوصله. احنا لازم نحلل كل خبر، نقرا كل خبر من عنوانه، مش نسمع ونقرا ونقول خلاص الخبر ده صح، الخبر ده 100%. فين مصدر الكاتب؟ فين مصدر الجريده؟ ما يمكن في جرايد بتكون بتعمل بلبله، بتعمل فرقعه اعلاميه عشان يبيعوا المنتج بتاعهم. الحق دمروا كنيسة في الحتة الفلانية، الحق قتلوا مش عارف كم واحد في مسبيرو، الحق مش عارف دهسوا مين في مظاهرة في محمد محمود. تلاقي الأخبار بتزيد بتزيد بتزيد، وتيرة الأخبار الكاذبة بتزيد، وكل ده بيحقق مبيعات للموقع الإلكتروني اللي بينشر أخبار، بيشوف كم متابع، كم زائر، كم واحد بيتصفح، بيبيع أكتر في الجرايد بتاعته والأخبار الكاذبة. لازم عندنا دقة في الأخبار. البابا شنودة دايما كان بيقول ما تصدقش الحياة كلها غير لما تشوفها بعينيك، يعني لو سمعتها بودانك ما تصدقهاش. خلي عينيك هي الشاهد، خلي دماغك هي المحلل، خلي نظرتك هي اللي تعرف الخبر ده صح ولا غلط. الخبر ده فعلا مصدره جريدة كويسة، جريدة مش صفرة، جريدة مش بتعمل فرقعة عالمية، ولا فعلا الخبر ده فعلا مظبوط 100%. تاني حاجة انتوا اكتر مني بتشوفوها موضوع صور المفبركة دي، بتشوفوها ياما ياما كتير جدا. تلاقي واحد مركب صورة على صورة تانية مش كويسة، او واحد مركب صورة بيضر بيها شخص تاني، واحد بيطلع صور مفبركة بيركب ايه؟ بيركب اشكال على اجسام مثلا معينه، ده بغض الاختلاف اللي عم بيعمله استاذ استفاني في الدوري، لا دي حاجه ودي حاجه، هي مش مفبركه، دي كوميديا شويه. لكن ساعات في صور مفبركه بتودي في داهيه، بتودي في مصيبه، ساعات احنا بنصدق الصوره دي. يعني في مره انا شفت صوره، نزلوا صوره ساعه البابا شنودة لما تنيح لأنبا أنجيلوس المتنيح بتاع العاشر من رمضان، وقالوا في الإعلام ساعتها، أنا كنت بتفرج على التلفزيون في اليوم ده في برنامج البيت بيتك، محمود سعد قال أول لقطة للبابا شنودة بعد النياحة، والصورة أساسا غلط، ده مش البابا شنودة، ده أساسا أنبا أنجيلوس، وده كان متنيح قبل البابا بسنتين. أي فبركة، أي صورة من فبركة، وينسبوا ليهم خبر ويعملوا سبق صحفي، يعملوا أي فرقة عالمية ويضموا ليهم أي صوت، ده غلط. انا لازم اتاكد الصوره دي فعلا مصدرها ايه، خليني دايما عندي بحث عن الحقيقه، مش ابقى دايما ابقى مستلق بيقولوا كذا كذا كذا صح، حرقوا مش عارف ايه، ايوه دول بكره هيعملوا اعتصام في كذا، ايوه صح. انت ايه اللي خلاك تصدق خبر مش صح، صوره مش صح، انت عباره عن بتصدق، انت لغيت ده وشغلت دي، وده بيقول امين صح، لغيت مخك شغلت عينك لسانك بيقول ايوه صح. لازم يكون عندي نظرتي، لازم لا الخبر ده فرقعه، لا مش كل اخبار النت صح، كل اخبار النت فبرك، ده ساعات بيكون في مواقع عايز تعمل عدد زوار كتير جدا عشان بياخدوا فلوس من شركات جوجل والحاجات دي، يقول لك اي خبر ارمي، اي خبر ارمي، اي حاجه يلا، هي اي حاجه ايه بتجيب فلوس. يبقى اهم حاجه اتاكد من الخبر الصح، هل الصوره دي فعلا من فبركه ولا لا، الاخبار الكاذبه دي ايه مصدرها، لازم ما عندي ثقه في جريده مثلا معينه، الموقع ده فعلا لا بينزلوا اخبار صح جدا، الموقع ده كل كلامهم هلس. ساعات يبقى في الواحد كده عنده عارف الموقع ده بيجيب اي كلام وخلاص. رابع نقطه اسمها فيديوهات تحريضيه، ساعات في فيديو يحرض الناس على فعل الشر. يعني ساعه لما السيسي اصدر بيان بتاع عزل مرسي، انا فاكر ساعتها جابوا من رابعة العدوية واحد طلع قال احنا هندمر مصر بقنابل ومتفجرات وحاجات صعبة جدا، الفيديو ده فعلا كان ممكن يعني يدمر الدنيا، يعمل حشد شعبي فظيع جدا للناس، ويروحوا يدمروا كنائس زي ما حصل، يدمروا مثلا مصالح عامة زي ما حصل في المتحف المصري وفي مزبيرو، يدمروا حاجات، فيديو تحريضي، فيديو بيسخن بالجماهير، بيكسب حشد شعبي عشان يطلعوا وراه وهم لغوا عقلهم من الفكرة. ساعات برضو احنا يجينا، ودي يعني مش بنلوم بعض بس انا بفتح كلام، فيديو مثلا يقول لك لو شفت الفيديو ده ظهور العذراء مش عارف فين، وهو اساسا ما فيهوش اي حاجة ظهور العذراء، وممكن يكون فيديو قديم من ايام 1980، يا عم انت بتضحك عليا، او يقول لك فيديو مثلا بيجرنا لصفحه مش كويسه، فيديو فيه منظر مش كويس، لو فتحت الفيديو ده هتشوف فضيحه اول فنانه في مصر، هتشوف فضيحه اشهر لاعب، تلاقي فيديو بيشغل عقلي وبيشغل نظري الحاجه مش كويسه. لازم عندي حاجه اسمها الافراز والحكمه، يبقى يكون عندي حكمه ان انا انسان الفيديو ده بيتكلم عن ايه، بشوف الاول، انا عن نفسي ما بفتحش اي خبر اي فيديو غير لما اشوف الكومنت بتاعه، بشوف الكومنتس بتاعه بعرف هو الخبر ده محتوى ايه، بقفله مش برضه افتحه عشان انا خلاص عرفت مجمل الناس بدأت تتكلم عن ايه، اشوف فعلا اخبار صحيحة، مصادر ايه بتاع الجريدة دي، فعلا اشوف هل الصورة دي مفبركة مضروبة ولا لا، اشوف فعلا ان الخبر كاذب ولا مش كاذب، الفيديو ده بيعمل لي تحريض، بيعمل لي شهوة، بيعمل لي اضطراب نفسي ولا لا. استاذ مايكل من فضلك في حاجه تانية، سلايد تاني برا، لا خلاص اسمه بناء الوعي. طب انا دلوقتي قلت السلبيات، عايزين نبني الايجابيات بتاعتنا، لازم نبني وعي بتاعنا ننميه. طب ازاي؟ عباره عن اربع محاور، اول حاجه ايماني كنسي حضاري وطني. اول حاجه في الايماني ثلاث حاجات، عقيدتنا تسليم رسولي، يعني ايه؟ حد كده يقول لي يعني ايه عقيدتنا تسليم رسولي؟ ها؟ يعني بتستلم من الرسل، برافو صح، تسليم من الاباء الرسل، المسيح راس الكنيسه، الرسل، البطاركه، كل ده تسليم رسولي، اسمه بيسموه تسليم رسولي. طب انا لما بعمل تسليم رسولي يبقى كنيستنا واقفه على الصخر ولا على الرمله؟ ها؟ مش سامع تنامين ولا ايه؟ الصخر. انتوا بتفكروا في الفيديوهات التحريضيه؟ بيقفين على الصخر. طب ايه اللي بستفاده من العقيده؟ ليه العقيده؟ ليه الكنيسه حاطه نظام مثلا في الكنيسه؟ في الكنيسه يقول لك لازم يبقى في الكنيسه معموديه، في اسرار، في صور وايقونات، في شمع، في بخور. ليه؟ ليه العقيده؟ ليه الايمان؟ حد يوم يجاوب. انا بقول كلام لوغاريتمات. ايه للدرجه دي السؤال صعب؟ ليه يا استاذ مايكل؟ مش عارفين. انا حاسس ان بقول السؤال بالانجليش مش بالعربي. عشان ايه؟ ها؟ الكنيسه منظمه فعلا. العقيده هي اساس الايمان. لو انا ما عنديش مبدا في حياتي يبقى انا انسان ماشي هوائي، شويه هوا يجيبني يمين، شويه هوا يجيبني شمال، مش ثابت على مبدئي، مش ثابت على عقيدتي. العقيده الارثوذكسيه بالظبط كده، اعرف انا عقيدتي ايه، ارثوذكسيه ولا ايه بالظبط، بتتكلم عن ايه، الايمان ده متسلمه من مين، وصل لي ازاي، وايه المراحل اللي عدى بها الايمان والاضطهادات. كل ده بنسميه ايمان ارثوذكسي، ايمان رسولي. العقيده ايه فايدتها في حياتنا؟ ثالث نقطه، ايمان كنيستنا. ساعات بنؤمن في كنيستنا بحاجات كتير جدا، كل ده بيكون لي مصدر كتابي مهم جدا، هو الانجيل وتقليد الاباء الرسل. كل حاجه في الكنيسه، كل صلوات الكنيسه، كل تقليد الكنيسه، المرجع او الدستور بتاعه والمصدر هو الكتاب المقدس. تاني نقطه، وعي كنسي. اول حاجه في الوعي الكنسي، وتاني نقطه معنى الطقس. يعني ايه كلمه طقس؟ احسن بالظبط، ترتيب او نظام. معنى الطقس فعلا هو ترتيب او نظام. اتفضل يا ابو عشان انزل اشوف. انا اسف هقطع الاستاذ صموئيل والاجتماع، بس عشان اقول لكم على الرحله كده في دقيقتين، عشان بس اشوف اجتماع سيدنا تحت. كل اسبوع وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه كياك مبسوطين. هو الاستاذ صموئيل كان بيتكلم عن ايه؟ انت عن ايه؟ الوعي الكنسي. جميل، موضوع حلو. مركزين معاه؟ يا رب. يعني في كده هنطلع بحاجة حلوة يا مسهل، يا رب منورين. طيب عشان ناخدش وقتكم، احنا الاجتماع عمل لكم رحلة حلوة في نص السنة، مش رايحين هنا مكان قريب ولا بتاع، عاملين رحله طويله حلوه وجميله ورخيصه مش غاليه. احنا رايحين باذن الله يوم الخميس 28/1 اول ايام نص السنه، اديره سوهاج واسيوط. هقولها بسرعه، خط السير هنتحرك الخميس 6 الصبح على ديرة قديس أنبا توماس الساح، على ديرة أخميم، ديرة الشهداء، ديرة قديس أنبا بسادة، ديرة الملاك، ديرة ملاك جرجس الحديدي، وبعدين أبو فام الجندي، وبعدين قديس ياسا، وبعدين نرجع على درونكا، العذرة درونكا، ودير المحرة، والعذرة الجنادلة. وخط سير جميل جدا ورحلة شيقة جدا جدا، في كتير فينا ما راحوش الرحلة دي خالص. حاجز لكم ليلة مبيت جوة مكان كده مقدس حلو جدا، ديرة مديرة جميل، وهنسلم بعض ده الصبح ساعتين ونكمل الرحلة إن شاء الله. أنا كدت الحجز دلوقتي وردوا عليا وتمام، وحجزنا الأتوبيسات. الرحلة دي فرصة لا تعود. بكام؟ 175 جنيه. غالية؟ طب ننزلها لكام؟ نخليها كام؟ 75 انت قلت؟ نشيل 100؟ ايه 20 جنيه لا ده انت عايز تروح شايف مزرعة البط. احنا 75 جنيه الاشتراك، هي طبعا اغلى من كده، خلينا 75 جنيه. وهتطلع واجب عليك واجب علينا والعملية تمشي. ما عجبكش موضوع الأكل انت؟ طبعا الخميس فطار والجمعة صيام، هتمشي ما تبصوش الأكل، هتطلع انت من بيت معاك الفطار والغدا تفرج تلاقش، والعشاء ما الغدا عشاء والفطار هتفرج بعد القداس وهكذا. اللي احلى ب75. في حاجة تانية عملناها حلو، المواظب على الاجتماع معايا الأستاذ إيهاب سمعني، المواظب على الاجتماع الأربع أسابيع بتخصم من الاشتراك 10 جنيه يا أستاذ إيهاب، ده هيدفع 65 جنيه. ارجع للجدول بتاعك والحضور لازم يكرم طبعا المواظب على الاجتماع. هناخد أولاد الاجتماع سواء اللي بيجيبوا أو اللي بيحضروا، بس طبعا هناخدهم في شروط لما نيجي رايحين. الرحلة حلوة والرحلة دينية جميلة، أديرة جديدة، شهداء، هتشوف شهداء وديرة جميلة، أماكن جميلة حلوة والزرع وأديرة جديدة وأماكن جديدة حلوة. في ناس في حياتها متروحش الأماكن دي، لا احنا هنديك هتبسط قوي. أنا كنت دلوقتي لسه نازل من اجتماع الشابات رايحين معانا، بس بتوبيس تاني، مش هناخد توبيس واحد عشان تاخدوا راحتكم، هما توبيس واحنا توبيس لبعض، بس راحتكم ديت مش الخروج عن النص، انتوا عارفين ابونا بولا تخرج عن النص جامد، تنزل في اي حته. تقوليش ارجع ازاي؟ في اي حته تنزل. شاف العربيه التويوتا ربع نقل دي اركبها ويوصل المحطه على طول، وهتفتكوا بتهرجوا. انا نفسي اعملها مره عشان تصدقوا، من 10 سنين عملتها في سان بانتونيوس في البحر الاحمر مع ناس، مع اتنين، وعملتها في الاقصر مره، نفسي اعملها. اللي يخرج على النص جامد وصلوا له للقشاش. نعم يا فادي عملت ايه؟ فادي كان معانا بيقول اللي عملتها صح؟ شفت الموضوع ده؟ اسألوا فادي. نفرح، نضحك، نهزر، جميل جدا. خروج على النص اللي هو معنى يعني قلة أدب، واحنا ما انا بضحك ونهزر، لكن في حاجة الهزار والضحكة حاجة وقلة الأدب حاجة تانية على طول. برافو عليك، الدول عايزة المرة الجاية لك جدع ده. أنا ما عطلش الأستاذ سمير، فأنا كده الرحلة جميلة وممتعة. الاشتراك من دلوقتي بالتقسيط قبل الرحلة بأسبوع يكون الاشتراك كله كامل، بأسبوع على الأقل كامل، لأن التوبيس على القد 33 بالخدام وده 33 بالخدمات. هتبات معانا ليلة حلوة والضيحة مدبرة وعاملين لك حاجات حلوة. شكرا ليكم، أشكر الخدام اللي تعموا معنا. دول بتوع كل واحد بدأ يفكر في الميزانية بتاعته. أيوة الكالكليتور طلع والموبايلات بدأت تشتغل. أستاذ مايكل نجي قاعد بقول يا رب أخد أجازة، يا رب أخد أجازة. بس أبنوب خلاص نكمل موضوعنا. خدنا فاصل كده تنشيطي، وابونا هحمسكم من الرحله يا رب كده، بس يبقى عندكم جديه ونطلع مع بعض. مش عارف تقريبا هنشوف القصه دي مع الخدام. نرجع تاني قصتنا، موضوعنا عن الوعي. هرجع تاني النقط بسرعه. قلنا ان في الوعي 4 محاور بقولهم: وعي ايماني، كنسي، حضاري، وطني. خدت اول نقطه، قلنا وعي ايماني. ليه؟ يعني ايه تسليم رسولي؟ انت معايا بنوب؟ معايا كرولوس؟ فادي معايا؟ سوري قلت اسمها اخواتك كلهم. قلت ليه تسليم رسولي؟ يعني ايه؟ مارك فيه، وقلنا لماذا العقيدة، وقلنا ايمان كنيستنا القبطين. بعد كده بقول وعي كنسي، معنى الطقس. فادي قال يعني نظام او ترتيب. فادي ممكن تيجي تقعد هنا؟ تفضل يلا بس فضلك. يلا خلص بس خلص. تعال هنا جنبي وحنا قدام. فعلا الطقس هو نظام او ترتيب في كنيستنا القبطية الارثوذكسية. طب ليه مصادر الطقس؟ ايه هي مصادر الطقس؟ قلنا عباره عن الكتاب المقدس وتقليد أباء الرسل. مفيش طقس أو صلاة في الكنيسة إلا بيكون ليها نص إنجيلي أو مرجع من كتاب التقليد الرسولي للأباء الرسل. بعد كده قلنا تاني، طب إيه فايدة الطقس؟ هو بيدينا نظام العبادة المنظمة الموحدة، يعني مثلا معمودية ليها نظام، بعد المعمودية في سر الميرون، بعد كده طوب الأطراف، في التناول، في أسرار، في نظام في الكنيسة، الكنيسة ماشية نظام، لأن إلهنا إله نظام وترتيب، ليس إله تشويش. كل حاجة في كنيستنا ليها نظام، ليها طقس، ليها ترتيب، ليها عبارة عن 1 2 3 ترتيبات أولية. بعد كده إلى الحن والتسبحة، طبعا كان لسه أستاذ مايك الناجي بيكلمكم على الشهر المريمي اللي هو شهر ها شهر كياك، برافو. وأستاذ مايك أكيد قال المعلومة دي وأنا هقولها برضو، كل ليلة من ليالي كياك هي عبارة عن كنز. كل ما تحضر ليلة من ليالي كياك كأنك بتحوش كنز من دلوقتي لحد يوم عيد الميلاد. شوف كنزك بيزيد ازاي، بتستفاد ايه، واقف فعلا هيمان بتسبح العذراء، بتسبح قصة الفداء، واقف مشغول بالمديحة الجميلة دي، ولا واقف عبارة عن ترتيل وترتيب بتردد بس، ولا واقف فعلا سباني بقول كلمة سباني دي وانا فعلا من جواي فرحان بالعذراء، فرحان ان المسيح اختار العذراء وتجسد لاجل خلاصنا، فرحان في الهوس الاول ان ربنا خلى الشعب وموسى يعبروا البحر، فرحان في الهوس الثاني بشكر فيه، الثالث بشوف الفتيه، كان لسه استاذ مايكل بيتكلم على الفتيه. كل هوس، كل مديحه، كل تسبحه هي عباره عن كنز انا بحوش فيه من هنا لحد يوم العيد. يبقى قلنا وعي ايماني، ايمان كنيستي بتسلم من تسليم اباء الرسل، وعي كنسي، طقس الكنيسة فايدته، لماذا الطقس، الألحان والتسبحة، وفي خامس نقطة قراءة الكنيسة. دايما يا جماعة أركز إن قراءة الكنيسة بيكون محورها السنكسار. يعني إزاي؟ يعني لو في نياحة بطرك هتلاقي الإنجيل بيتكلم عن الراعي، الراعي الصالح، لو شهيد هيتكلم عن الاستشهاد، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. لازم عندنا وعي، مدركين، واقفين، سامحوني، مشتاهين في قراءه الكنيسه. واحد يقول لك البولس من رساله من بولس الرسول اهل كذا، ليه انا مش معايا الموبايل بتاعي اطلع عليه القرايه واتابع فيه؟ بالعكس، دي تبقى فكره جميله جدا، ابقى قاعد مركز في الكلمه اللي بيقولها وفاهم هو بيقول ايه، في البولس بيحكي عن ايه، في الكاسلكون بيحكي عن ايه، الابراكسيس عن ايه، بس نكسر قصه مين النهارده، الانجيل هيبقى عن مين. يبقى انا واعي واخد بالي لكل نقطه، لكل ترتيب الكنيسه، لكل قرايه، لكل فصل من قراءات بيتقال ازاي. ثالث نقطه وعي حضاري، ملامح الهويه القبطيه. طبعا كلنا عارفين ان قبط يعني ايه، مصر، صحيح. قبط يعني ايه، عايزين نقول ان احنا كاقباط احنا دي ارضنا قبل اي حد، ودي كتب التاريخ بتقول كده، مش انا او متحيز عشان احنا مسيحيين او اقباط، سوري، يبقى انا متحيز ان انا بقول دي ارضنا، لا فعلا دي ارضنا من بشاره ماري مرقص، من بدايه عصر الاستشهاد، عصر الرومان، كل دي بيوضح ان قد ايه المسيحيين فضلوا ثابتين على العقيده. وفي جمله قالها واحد زمان سيدنا ابا بخوميوس، قال جمله عجبتني اهو، قال لك كل واحد لو بحث في عيلته هيلاقي لا فيها لا قديس لا شهيد. كل واحد لو جاب جد جدوده هيلاقي لا قديس لا شهيد. هتقول لي ازاي؟ هقول لك حاجتين. زمان لما دخل الفتح الاسلامي مصر فرضوا على المسيحيين دفع جزيه، دفع ايه؟ الجزيه. كان اللي بيدفع بيعيش، اللي ما يدفعش يتقتل. لو بصيت دلوقتي انا صمويل او فادي، فادي بص لباباه، لجده، جده هو اللي قدر يدفع الجزية ويحافظ على الإيمان المسيحي ويوصل له الإيمان لحد ما فادي جه الدنيا وبقى إنسان مسيحي. ليه؟ عشان زمان في جد من جدوده دفع الجزية. أو واحد تاني جد من جدوده استشهد على اسم المسيح، ما قدرش يدفع الجزية بس استشهد على اسم المسيح، ما انكرش إيمانه، ما تزعزعش عن إيمانه. كل واحد فينا، دي معلومة صح أنا أثق فيها 100%، إن كل واحد في عيلته لو قاعد يتبع سلسلة العيلة أو شجرة العيلة هيلاقي فعلته لا قديس لا شهيد. دي معلومة أنا واثق فيها مليون المية. تمام؟ يبقى أول حاجة يكون عندنا هوية مصرية قبطية، إن أنا إنسان مصري، دي أرضي، جدودي ماتوا هنا، شهداء الكنيسة استشهدوا على الأرض، مريمينا، دميانا، كل القديسين العظام طلعوا من مصر، أنبا أنطونيوس، أنبا بخوميوس أب الشركة، أنبا صمويل، قديس أبانوب، قديس تدرس الشد وتدرس المشرقي، أنبا معار، القديس أناسيمون، كل دول طلعوا من مصر، كل دول كانوا مصريين. يبقى احنا بنفتخر بان احنا مصريين، اولاد شهداء، اولاد قديسين، اولاد ابطال ايمان. لغه قبطيه لازم يا جماعه، واحنا ناس يعني حاسس ان احنا مقصرين في الموضوع ده جدا، يكون عندنا تعليم لغه قبطيه. وانا معاكم ان الكنيسه ساعات بتبقى مقصره في النقطه دي، ما نعتمدش بس ان اللغه المصريه الدرجه هي لغتنا. لغه السماء، لغه القداس هي اللغه. ها ها، انتوا تهدوا مني اكمل ولا كفايه؟ انا فاضل لي كمان نقطه وخلاص. اللغه القبطيه لازم يبقى عندنا ادراك لكمه اللغه القبطيه، لازم يكون عندنا اهتمام باللغه القبطيه، مش نستسهل. إيه مثلا واحد يقف يقول لك انتوا ليه كل شويه بتقولوا التسبيحه بالقبطي؟ هقول له لا استنى، انا لو فرطت في لغتي اللغه القبطيه هيبقى فاضل لي ايه تاني؟ ما انا فرطت فيها. ده زمان ايام خليفه اسمه الحاكم بامر الله عمل اضطهاد شديد جدا على الاقباط، وقال اي واحد يتكلم باللغه القبطيه او يصلي باللغه القبطيه هقطع له لسانه. وبيحكي في التاريخ ان هو ملا الافف بالسنه الاقباط اللي كانوا بيتكلموا اللغة القبطية. انتوا متخيلين الناس فقدوا النطق، فقدوا لسانهم، فقدوا عضو من جسمهم عشان ما تخلوش عن اللغة، عن إيمانهم ولغتهم القبطية اللي هم طالعين عليها. حاجة لو فكرنا فيها تلاقي حاجة صعبة. ثالث نقطة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. النقطة دي يعني تبقى مصدر جدل حبتين، بس لازم أعرف إن أنا كنيستي أرثوذكسية، أي الكنيسة المستقيمة الأم. ساعات بيصعب عليا جدا لما أعرف الناس بتروح كنائس تانية، طوائف تانية. طب ليه؟ أنت عندك أمك بتديك كل حاجة، أروح ليه لجارتنا توكلني؟ أمي بتغسل لي هدومي، بتنظفني، بتهتم بيا، بتوكلني أحسن أكل، بتشربني أحسن شرب، المسيح مذبوح على المذبح كل يوم عشاني. كل ده بسيبه واروح لكنيسه تانية. اصل الكنيسه تانية عندهم ترانيم حلوه، اصل الكنيسه تانية عندهم اختلاط احسن، اصل الكنيسه تانية ما عندهمش بيقفلوا علينا او تعقيد، بالعكس دي كنيسه ممتازه، ده عندهم فكر حلو. طب وانت مين قالك ان فكر كنيستك وحش؟ ممكن احنا عندنا شويه تحفظات، بس بنتحفظ على ايماننا، ماشيين نهج ابائي، نهج الرسول، مش ماشيين من دماغنا، مش اي فكره تطلع جديد في اي مكان هوبا نعملها. طب ليه؟ احنا ممكن نعمل كل افكار جديده، نعمل انشطه حلوه، نعمل فقرات حلوه، بس كله بيكون داخل اطار الكنيسه الارثوذكسيه. مش عشان اروح مؤتمر بره في بيت الوادي مثلا اقعد اتنطط وارقص على الترانيم، او اقعد يكون في اختلاط بطريقه مش كويسه، او يعني يشدوني ناحيتهم بطريقه صعبه. بالعكس الكنيسه الارثوذكسيه بتوديك حاجات حلوه، بتشبعك بالايمان، بتعمل لك اجتماعات، الخدام بيتعبوا عشان الاجتماع ينجح، عشان انت تستفاد، بيجوا بدري عشان يجهزوا كل حاجه، ما يحصلش دروبات لما انت تيجي وتحس الاجتماع ماله واقع كده ليه. بالعكس كنيستك الارثوذكسيه هي الايمان المستقيم، هي الكنيسه الام، هي الكنيسه اللي فعلا بتتعب عشان تفرحك بكل طاقتها. ايه مين قال لك كده؟ في فيديو على اليوتيوب انبا موسى منزله، اتفرج عليه وهما بيتنططوا بيرقصوا ازاي. ادخل اتفرج على الفيديو ده. ايه؟ لا مش تركب، ده الترانيم والفيديو، يعني هما المسرح بيبص على الناس من تحت ازاي؟ الفيديو الناس واقفين عليه على المسرح، هو بيرنم معاهم والشعار من ورا حسبها صح، تتركب في ايه دي؟ ده فيديو حسبها صح فيها فيها حركات جسدية عنيفة، بيتنططوا بيهايبروا جدا. متفرج على الفيديو ده. ممكن يكون فرحانين بس طب ما احنا في الصلاه واحنا بنختم الاجتماع بتاعنا سجون بيطلع ترانيم ممتازه جدا. ماشي. ليه مش بتتنطط؟ فرحان بربنا ارقص مش يرقص. اما ايه فرحان بربنا؟ اه في الكنيسه كل شويه اقعد اسقف اسقف اسقف وارفع ايديا وارفع على رجليا واقعد امسك في اللي جنبي واحضن في اللي جنبك. هدي لا هم عندهم كده. مين قال لك؟ شفت ازاي؟ اتفرج على سات 7 حاجه ايه لينا يوم اتفرج على سات 7 في قصر الدباره بيعملوا ازاي. بيقول له في مره سامح موريس جابوه وانا شفتها الفيديو ده قال له بوس اللي جنبك بوس مراتك قدام الناس في الكنيسه ما تتكسفش. هل في الكنيسه لو ابونا وقف؟ الفيديو ده موجود على الفيسبوك على سوري على اليوتيوب. اكتب ادخل اكتب على الفئه على اليوتيوب غلطات لاهوتيه لسامح موريس. انت لو في كنيسه اورثوذكسيه وابونا وقف قال لواحد بوس مراتك هتحس ان الوضع غريب مفيش مئزاز اللي بيحصل ده صح؟ انا مش بعيد فيهم بس انت امنك صح من راس من المسيح. انا بتكلم يا جماعه بجد الكلام ده موجود على النت على اليوتيوب. انا مش بجيب حاجه من عندي او بهاجم بالعكس انا بحب الترانيم اللي بيقولها جدا كلامها حلو بس مش كلها بتابع بحب اخد الحاجه اللي استفاد بيها بس لك ما قلتش ان انا معترض اعتراض كل لا في حاجات كتير غلط. انت ايمانك ارثوذكسي عقيده من المسيح راسا تسليم رسولي تلاميذ الرسل البطاركه. سامحني اسالك سؤال واحد بس وسجون اكيد اتكلم معاكم في موضوع الطرف ده بعدين. هم جايبين الكهنوت منين؟ لا هم عندهم واحد اسمه القسيس سامح موريس جايبينه منين؟ احنا جايبينه من ماري موروس. هم جايبينه منين؟ انا بسالهم ما عندوش عنده جسد ودم؟ ما عندوش. عنده شريه بيبخر بيها في الكنيسه وعنده اسرار؟ ما عندوش. يبقى الايمان الصحيح اللي هو ايمان ايه؟ ارثوذكسي. انا مش هتطرق للموضوع ده سجون اكيد هيدي يعني هيتكلم معاكم في الموضوع ده بعدين موضوع المجامع والطواف ده تاني. اوكي يبقى احنا لازم نعرف ان كنيستنا ارثوذكسيه. الباب اثناسيوس حمل على الايمان الارثوذكسي واتنفى اكتر من مره وقف قدام العالم قال لهم قالوا له انت ضد العالم سوري قالوا له العالم كله ضدك يا اثناسيوس قال لهم انا ضد العالم. ياما شهداء استشهدوا. انبا صمويل المعترف اتفقعت عينه اليمين عشان ما يمديش على اعترافات مجمع خلقدونيا. ياما ناس اتقطعت لسانهم عشان ما يتكلموش باللغه العربيه واتكلموا لغه قبطيه. ما تفرطش في الكنز ده بالساهل. ما تقولش عادي كله ماشي ما الدنيا ماشيه هي جت عندنا. لا ما انت لو فرطت وده فرط وده فرط وده فرط ده فرط مش هنلاقي الكنيسه بتاعتنا بكره وبعده. اخر نقطه وعي وطني. وطنيه الكنيسه القبطيه عبر العصور ياما الكنيسه القبطيه قدمت شهداء وياما كان ليها مواقف ايمانيه جميله جدا كتير. يعني في التاريخ في احداث ثوره 19 كان في كاهن دخل وعظ في الجامع وساعتها طلع موضوع شعار الهلال والصليب. ايه شهداء اقباط من اجل الوطن. كل يوم بنشوف شهداء بيموت من اجل الوطن في سيناء في الجيش في ليبيا في حرب 73 في حرب 68 كل دول كان فيه شهداء اقباط. الجيش ما كانش في الحرب لوحده سوري يعني او مسلمين بس كان مسيحي ومسلم في الجيش كان ده يموت والتاني يشيله. زي في قصة أنا قريتها من مدة عن موضوع الجيش والكلام ده. اتنين عساكر في سيناء بيضربوا نار على قواعد يعني قاعدة إرهابية خلية إرهابية فالطخ صاحبه المسيحي مات هو مرضاش يسيبه ويجري قتل اللي قتل صاحبه وشال صاحبه ورجع بيه الكتيبة عشان يدفن وسط أهله. ده مسلم عمل كده مع مسيحي. يعني ايه احنا بنضحي في الوطن بنموت عشان الوطن مش اطلع هاجر بره مصر. دي مصر فيها وفيها وفيها دي مصر وحشه دي مصر دي مصر دي مصر. احنا عارفين ان مصر فيها حاجات سلبيه كتير جدا بس انا لو سبت مصر وانت سبت مصر وكل واحد فينا ساب بلده وارضه ووطن وبيته وكنيسته ايه بالظبط يبقى احنا سوري بنفرط في حقنا. هو بيتكلم صح جدا بنفرط في حقنا. عارفين ان في سلبيات كتير جدا عارفين ان في حاجات مش كويسه في مصر وعارفين وكل واحد فيكم عارف اكتر مني بكتير جدا وبيشوف بس انا لو ما خليتنيش جنب وطني، جنب كنيستي، جنب بيتي، جنب اهلي، يبقى انا بفرط في كل حاجه خلاص. يعني بكره وبعده مش هبقى ليا وطن، هعيش عامل زي اللاجئين، اللاجئين بتوع سوريا اللي انتشر في كل العالم ما لهمش بيت، هو بيتنططوا من هنا لهنا، لا عارفين اللي ياكلوا ولا يشربوا، لا عارفين يعلموا عيالهم في مدارس، ولا عارفين يتعالجوا ولا اي حاجه، ملوش مكان، ملوش حق يرفع صوته في دوله اوروبيه ويطالب بحقه. سوري انت مش معاك جنسيه اوروبيه، احنا بنعامل بس ولادنا لما هم الجنسيه الاوروبيه، لكن انت مصري معاك جنسيه مصريه. ساعات كتير هتقول لي ملهاش لازمه الجنسيه المصريه، بس صدقني ابدا، ساعات ممكن ابسط حق تاخده ان انت تعيش في امان في بلدك، في بلاد تانية مش شايفين الامان، سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، كتير من الدول مش شايف الامان. نشكر ربنا ان احنا عايشين في امان في بلدنا. يبقى احنا اراجع بسرعه النقط، ان احنا لازم يبقى عندنا وعي من الاخبار اللي بنشوفها، من الصور المفبركه، من الافلام التحريضيه، يبقى عندنا وعي كنسي ايماني عقيدي وطقس الكنيسه، ايمان حضاري، حضارتي وهويه القبطيه، وان انا لغه القبطيه مهمه جدا، ان انا بحارب عشان كنيسة الأرثوذكسية هي الصح، هي العقيدة المظبوطة، عمري ما تخلى عنها، وطني في قلبي وعمري ما تخلى عن وطني. حد عنده أي سؤال؟ استفدتوا حاجة؟ واضح واضح، كله يقدم بكرة على الهجرة إن شاء الله. شكرا، فضل أستاذ جون.